والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. جزاكم الله خير شيخ محمد، جزا الله مشاكم خير. آمين آمين. الحمد لله. السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله مشايخنا، دقيقة بس نعدل البث.